على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى الكتاب بلوغ المرام عن عمر بن الخطاب ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن جارود والبيهاقي وقال الترمذي إنه مضطرب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة من المعضلات، نسأل الله العافية، وهي ما إذا قتل الوالد ولده هل يقتل به أو لا على قولين. القول الأول قالوا يقتل الوالد بولده، وأخذوا بعمومات الشريعة كقول الله عز وجل: النفس بالنفس، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، اتفق عليه. والأحاديث التي جاءت في القود الدماء، وقالوا أيضا أن إقدام الوالد على قتل ولده دل على عدم الرحمة، وعمل عملا يناقض ما جبله الله عز وجل عليه من الرحمة، يناقض ما جبله الله عليه من الرحمة. القول الثاني أخذوا بهذا الحديث مع ضعفه، وقالوا أن هذا الأمر لا يكون ولا يقع، وإن وقع فنادر، لذا لا يقاد الوالد بالولد. وعللوا أيضا أن الوالد قد جبل على تربية ولده، على تربية، فقد يضربه تأديبا، وقد يضربه شفقة، وقد يضربه رحمة لأجل تعليمه، فيموت بسبب تأديب الوالد، فلذا لا يقاد به. وهذا القول هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو مأثور على الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر بن الخطاب فيما رواه البيهقي وغيره، أن رجلا قتل ولده على عهد عمر رضي الله عنه فجلده 100 وغرمه الدية ولم يورثه، وقال: ليس لقاتل من الميراث شيء. وهذا هو المعتمد عند القضاة، لكن لو أكثر الوالد من قتل أولاده فإنه يقتل تعزيرا. وقيل هذا من العلم الذي لا ينبغي نشره، هذا من العلم الذي لا ينبغي نشره، وهو أن الوالد لا يقتل بولده حتى لا يقدم الآباء على قتل أولاده. كذلك قتل الرقيق لا يقاد به السيد، حتى قالوا أن قتل الزوجة إذا قتل الرجل زوجته فلا يقتل بها لأنه وارث، فعلى هذا لا يقال الوالد بولده، وهل العكس صحيح؟ لا، بل يقاد الولد بالوالد. لو أقدم الولد على قتل والده فإنه يتأين قتله لجمعه بين القتل والعقوق، نسأل الله العافية. نعم. وبعد انتشار المخدرات والفضائيات والكتب المنحرفة، سمعنا شيئا كثيرا من هذا. نشرت الصحف أخبارا مؤلمة قتل الآباء لأبنائهم وقتل الأبناء لآبائهم، بل وقتل الأبناء لأمهاتهم، وآخر ما سمعنا ما تتناقله الصحف هذه الأيام من إقدام رجل وزوجته على قتل ابنته التي ليست منها، ولا تزال القضية قائمة والصحف تتناقلها وتتابع أخبارها. هيقع يقع من هذه الأمور، وخاصة عندما انتشرت المخدرات والفضائيات والعقوق والجرائم الأخلاقية. نعم. وعن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحب وبرأ النسمة إلا فحم يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن، وما في هذه السحيفة؟ قلت: وما في هذه السحيفة؟ قال: العقل. وفي كاكو كل أسير، وأن لا يقتل مسلم بالكافر. رواه البخاري. زعم قوم من الشيعة ممن يدعون محبة آل البيت أن عليا وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عندهم شيء من الوحي لم يطلع عليه سواهم، ولم يطلع عليه بقية الصحابة. فأراد أبو جحيفة رضي الله عنه أن يبين للناس كذب هؤلاء وعدم صحة دعاواهم، قال: هل عندكم شيء من الوحي؟ علي لم يقل لا، لو قال لا لقلنا أن الأمر إيش يحتمل، لكن أخفى، مع العلم أنه رضي الله عنه لا يحصل منه ذلك. بل قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. يقول الله عز وجل: إن الله فالق الحب والنوى. ومعنى فلق الحبة جعل الحبة الصماء الميتة اليابسة تنفلق ثم يخرج منها النبات الأخضر، وبرأ النسمة أي نسمة الله باريها أي خالقه، الخالق البارئ المصور، ومعنى البارئ الذي أحسن الخلق وبرأه. تقول بريت العود، بريت الغصن، بريت الشجرة، إذا أحسنتها وهيأتها وأعددتها بما تريد، فالله عز وجل هو بارئ الخلق. لا والذي فلق الحبة وبرأ النسب، أي ما عندنا شيء إلا ما في أيديكم من كلام الله وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وبالمناسبة الرد على هذه الفرية من وجوه. الوجه الأول أن الله عز وجل قد أكمل اليوم أكملت لكم دينكم، ولو كان شيء ليس في القرآن أو شيء من القرآن عند غير الصحابة ولم يطلع عموم أهل الإسلام دل على أن الدين لم يكتب. الوجه الثاني أن الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، وقد حفظ الله عز وجل كتابه من كتابته في عهد خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف. ولو كانوا صادقين في دعواهم لتشعبت المصاحف التي بأيدي المسلمين، أو لوجد عندهم هم مصاحف غير مصاحف مع انتفاء هذا الأمر. الوجه الثالث أن الصحابة أجمعوا بما فيهم آل البيت على أن القرآن هو ما بين الدفتين. الوجه الرابع أن أمة الإسلام من عهد نبيها صلى الله عليه وسلم إلى الآن ليس لها قرآنا إلا هذا. الوجه الذي يليه أن الذي يعتقد أن القرآن الذي بين أيدي أهل الإسلام ناقص مكذب لله ولرسوله، لأن الله بلغ عن كمال دينه والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ عن كمال رسالته. كذلك من أوجه الرد أنهم أنزلوا علي رضي الله عنه منزلة تبرأ منها، وهي إنزال الوحي عليه دون سائر الصحابة، والوحي لا ينزل إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال عليه الصلاة والسلام يعني ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون وموسى، غير أنه لا نبي بعد. الوجه الذي يليه لو كان عند آل البيت شيء من القرآن ما كتموا بينه للناس، دعوا الناس مع تمكنهم من ذلك. فإن قالوا آل البيت خافوا، نقول انتفى الخوف بمقتل عمر رضي الله عنه وخلافة عثمان، وتولى علي رضي الله عنه الخلافة وكذلك أبناؤه، صار لهم مكانة عند أهل الإسلام. لماذا لم ينشروا هذا المصحف الذي تزعمون أنه عند أهل البيت؟ كذلك ابن مسعود سمع رجلا يقرأ فاسقط حرفا من القرآن، قال لقد تركت حرفا من القرآن مثل جبل أحد حرف، فكيف بمن يزعم أن عنده شيء من القرآن؟ كذلك الصحابة اتفقوا على ترتيب المصحف وعلى ترتيب سوره وآياته، فلما اختلفوا في براءة هل هي تابعة للأنفال لأن شأنهما واحد تركوها بلا بسم الله الرحمن الرحيم مع اطلاع علي رضي الله عنه وآل البيت وموافقتهم للخلفاء في هذا الأمر. كذلك قسم علي هذا الذي بين أيدينا والذي فلق الحبة وبرأ نفسه، كذلك آل البيت كثر، علي والعباس رضي الله عنه، الحسن والحسين وأبناؤهم وأحفادهم، ما نقل عن واحد من آل البيت أنه ادعى شيئا من القرآن غير الذي في المصحف. فهذه الدعوة باطلة، ومن اعتقد أن القرآن ناقص فهو كافر خارج عن الملة، يستتاب ولا يضرب عنقه بالسيف. الذي يعتقد أن القرآن الذي بين أيدي المسلمين ناقص، هذا حكم. قال علي: إلا فهما يؤتيه الله عز وجل عبدا من عباده. هذا التفسير، هذا تفسير القرآن، فهم القرآن، فهم النزول. وعلي رضي الله عنه من علماء الصحابة وخاصة في علم التفسير، لأن يعني عنده شيء عظيم من علم إيش؟ من علم التفسير وفهم القرآن. وكان يراجع عمر بن الخطاب ويرجع عمر رضي الله عنه إلى قوله، هذا فهم، وهو فهم القرآن بالسنة أو فهم القرآن بفهم الصحابة رضي الله عنه. ثم استدرك وقال: إلا ما في هذه الصحيفة، أما القرآن فأقسم بأنه لا يوجد عندنا شيء إلا ما في هذه الصحيفة. قال أبو جحيفة: وما فيها؟ شو يصف؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بك. أما العقل فهو عقل الديات، كم في الأصبع، كم في الرجل، كم في العين، كم في اليد، كم في الموضحة، كم في المنقلة، كم في الجائفة، كم في الأصابع، وهكذا، كم في النفس، كم في قتل العمد، كم في قتل الخطأ. هذا العقل، عقل الديات، مقادير الديات. والصحيفة التي كانت عند علي رضي الله عنه كانت قبله عند أبي بكر، ثم عند عمر، ثم عند علي، ثم عند عثمان، ثم عند إيش؟ علي رضي الله عنه. وهي صحيفة مشهورة برواية عمرو بن حزم رضي الله عنه. وفكاك الأسير أسرى أهل الحرب، إذا رأى الإمام المصلحة في فك أسرهم جاز له ذلك، وإذا رأى الإمام المصلحة في افتدائهم افتداهم، كما في قول الله عز وجل: فإما منا بعد وإما فداء. ما معنى المن؟ تمنون عليهم ها بفك الأسر بلا مقابل، والفداء فكوا أسرهم بالفدية، لنا هذا ولنا هذا على حسب المصلحة. وأن لا يقتل مسلم بالكافر، وهذا أمر مشهور أن المسلم لا يقتل بالكافر لعدم تكافؤ الدماء، دم الكافر أرخصه الكفر، ودم المسلم أغلاه الإسلام. ليست العبرة بالذوات، ليست العبرة بالذوات، الذوات واحد، ذات الكافر وذات المسلم، هذه ذات وهذه ذات، وكلها خلق لله عز وجل. ولكن هذه غلت لما أسلمت، وهذه رخصت لما لذلك إذا قطعت يد الرجل فديتها كم؟ نصف الدية، 50 من الإبل، دية الواحدة اليد الواحدة كم؟ 50 من الإبل، نصف الدية. وإذا سرقت قطعت بثلاثة دراهم. لذلك قاعد أهل العلم القاعدة، لما خانت هانت، لما خانت هانت، ديته 50، ديته 50 من الإبل، إذا جني عليها وتقطع بثلاث دراهم، بثلاث دراهم إذا سرقت. لكن أهل العلم نصوا على أن أخذا من فعل عثمان رضي الله عنه أن المسلم إذا أكثر في قتل من قتل المعاهدين أو من قتل الكفار لعلمه بعدم قتل فإنه يقتل تعزيرا لا حدا. نعم، أي نعم، لا يقتل مسلم كافر عموما، عمومكم. لا شك الصحيفة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، العقل فكاك الأسير ولا يقتل المسلم، كل هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر على علي رضي الله عنه، وقال فيه: المؤمن تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بالكافر. نعم، المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وفي هذا الحديث المؤمنون تتكافأ دماؤهم أن دم المرأة كدم الرجل، فتقتل المرأة بالرجل ويقتل الرجل بالمرأة، ويقتل الأعمى بالمبصر ويقتل المبصر بالأعمى، و لا هذا فيه آثار، قتل الحر بالعبد هذا فيه آثار تدل على عدم قتل. ويقتل السليم بالمريض، وكذلك المريض بالسليم، هذا تتكافأ دماؤهم. لا يقال إن دية العربي المسلم أغلى من دية الأعجمي المسلم، لا، الدماء واحد في الإسلام، واضح؟ كذلك النساء، المؤمنون تتكافأ دماؤهم، الجنس اللون، قد يقول الأبيض أنا دمي أفضل من دمش الأسود، هذا مثل عند أهل العنصرية، لا، الإسلام قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ولم ينظر إلى لون ولا جنس ولا وطن ولا مكان ولا زمان، هذه القاعدة. نعم. ويسعى، قال ويسعى بذمتهم أدناهم، لو جاء رجل ودخل بلاد المسلمين وقال لأحد المسلمين أنا بجوارك وبعهدك لا يحل لأحد أن يتعدى عليه ما دام أن هذا المسلم قد أجاره، ويسعى بذمتهم أدنى، أي مسلم يجير مسلما أو يجير كافرا أو يجير أحدا فلا يحل لأحد أن يخفر عهده. قال ولا يقتل مسلم بكافر تقدم حكم. اللهم صل وسلم على نبينا ورسول الله. نعم. ولا ذو أحد في أحده صحح الحال. قوله وهم يد على من سواهم أي مجتمعون على أعدائهم. وقد جاءت السنة في بيان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان شد بعضه بعضا شبك بين أصابعه. قوله عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام وهم يد على من سواه. وفيه أن أهل الإسلام يجب عليهم أن يقفوا يدا واحدة في وجه عدوهم ولا تحصل منهم خيانة لبعضهم. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جارية قف عند هذا ترمذي سمع أقرأ ترمذي رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الترمذي رحمه الله باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. قال هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس وقد روى وكيع هذا الحديث عن خالد بن عبد الرحمن. اللهم صل على محمد. نعم هذا في الصحيح وجاء في الصحيح في حديث أنس قال كنا نتقي الحر يضع الرجل ثوبه ويسجد عليه. فيه دليل على جواز السجود على الحصير وعلى الفرش. وأن هذا لا يؤثر على الخشوع. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير قد اسود من طول ما نضح. وفرش الناس المساجد اليوم ليس بدعة كما يقول بعض الناس بل لا بأس به ولله الحمد ما يعين على الخير. لكن لا تفرش المساجد بالفرش المزخرفة التي تلهي المصلي أو فيها التصاوير لا. نعم. حتى ولو لم يكن هناك سبب النبي صلى على حصير قد اسود من دون سبب وسجد الصحابة على أرديتهم بسب الحر فدل على جواز السجود على الحصير سواء كان بسبب أو بغير سبب. نعم. قال: باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. بعد نصف ساعة. نعم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. هذا حديث حسن صحيح. هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل غالب هديه عليه الصلاة والسلام أنه يجلس في المسجد إذا صلى الفجر حتى تطلع الشمس، يسبح ويذكر الله، ولا يزال يفعله كثير من أتباع السلف مقتدين بهم، فيه خير عظيم. لكن الأعمال زحمت الناس اليوم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا أبو ظلال عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. هذا حديث حسن غريب. وسألت محمد بن إسماعيل عن أبي ظلال وقال هو مقارب الحديث، قال محمد واسمه هلال. هذا الحديث لا بأس به، بعض أهل العلم يحسنه، وفيه أجر عظيم لمن جلس في المسجد يذكر الله بعد أن صلى الفجر مع جماعة، يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كأنما أتى بحجة وعمرة تامة تامة تامة. وسبق أنه لا تلازم بين الأجر والفضل، يكتب له أجر حجة لكن لا يكون كفضل من أتى بحجة وعمرة على الوجه المشروع، فلا تلازم بين ذكر الأجر والفضل. كمن قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن، هذا له أجر، لكن هل يساوي من قرأ ثلث القرآن حقيقة؟ ذاك أفضل. نعم، خاص في المسجد هذا، لكن قيل لو أن المرأة فعلت ذلك في مصلاها في بيتها تؤجر. وبالمناسبة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستمر على هذا، إنما هي من العبادات التي تفعل أحيانا وتترك. واضح؟ كذلك السلف الصالح لم يؤثر عن الصحابة أنهم يداومون على هذا الفعل. نعم. باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة. حدثنا محمد بن غيلان وغير واحد قالوا حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. هذا حديث غريب، وقد خالف وكيع الفضل بن موسى في روايته. طلع يا شيخ صحيح. لا، ثبت كذلك عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا ثم صلى بالناس ثم أخذ يلحظه ويصلي، كانوا في غزات. فالالتفات لا يبطل الصلاة إنما يقلل من أجرها، أما الاستدارة فهي التي تبطل الصلاة. لذلك ثبت في البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن عبد الله، لكن هذا الالتفات بلا سبب. أما إذا كان الالتفات لسبب كما التفت النبي صلى الله عليه وسلم لينظر للطليعة الوصل، فهذا